بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من دروس سورة المائدة، ومع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، السؤال الأول: من الذي حرم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ الله جل جلاله. لما قال حرمت عليكم على البناء للمجهول؟ هذا سؤال يقتضي الجواب. ذلك أن المؤمن حينما آمن بالله وحينما عرفه يتلقى عنه كل شيء، فهو قانع أن هذا الشيء من عليم، وأنه من خبير، وأنه من رحيم، وأنه من محب، فكأن هناك مشاركة في هذا التحريم. الله عز وجل حرم وأنت قبلت، فالقضية ليست قسرا وليست ضغطا، ولكنها قضية مبنية على قناعة. فقال تعالى: حرمت عليكم، لم يقل حرمت عليكم. أنت حينما تتلقى أمرا ممن لا تحب، أو ممن يظلمك، أو ممن يريد أن يأخذ كل ما عندك، تشعر بقسوة هذا الأمر. أما حينما تتلقى أمرا ممن تحب، من أحب الناس إليك، وأنت واثق من علمه ومن حكمته ومن خبرته ومن رحمته ومن محبته، لا تأخذ هذا الأمر على أنه أمر ضاغط، لكن على أنه أمر أنت محتاج إليه، وهو ينبع من مصلحتك ويصب في نتائج نجاحك في الدنيا والآخرة. هذا معنى قوله تعالى: حرمت عليكم. حرمت عليكم الميتة. أيها الإخوة، لعلي ضربت مثلا قبل أشهر أن مصباح الكهرباء ينطفئ بحالتين: ينطفئ إذا قطعت عنه الكهرباء، أو إذا كسرته. الحالة الأولى هي الموت، انقطاع الإمداد الإلهي، يموت الإنسان. أما إذا كانت العضوية قد اختلت وليست صالحة لاستيعاب هذه الروح، بقتل سيموت الإنسان، إما أن يموت حتف أنفه على فراشه، وإما أن يموت بتخريب عضويته بحيث لا تستطيع أن تستقبل إمداد الله عز وجل. فرق دقيق بين الموت وبين القتل. القتل عطب يصيب العضوية فلا تستطيع أن تستقبل إمداد الله عز وجل فيموت الإنسان. أما الموت حتف الأنف، الموت على فراش الموت أساسه انقطاع الإمداد الإلهي. فهذه الدابة الميتة محرم أكلها لأن دمها فيها، والدم هذا السائل الذي ينقل المواد الغذائية والأكسجين ويأخذ نواتج الاحتراق من حموض سامة حمض البول، ومن مواد سامة، ومن ثاني أكسيد الكربون. هو يأخذ الغذاء والأكسجين ويعود بثاني أكسيد الكربون ونواتج الاحتراق ولا سيما حمض البول. فما من سائل في جسم الإنسان هو بؤرة لنمو الجراثيم كالدم. كل عوامل المرض في الدم، وكل المواد السامة في الدم، وكل المواد التي تؤذي في الدم، وفيه المواد النافعة وفيه الأكسجين. لكن الدم في الجسم أيها الإخوة يصفى بأجهزة ثلاثة بالغة التعقيد. يصفى عن طريق الرئتين، فالرئتان تعطي الدم الأكسجين، والدم يطرح في الرئتين غاز الفحم، فالشهيق أخذ الأكسجين والزفير طرح غاز الفحم. فالدم يصفى من السموم الغازية عن طريق الرئتين، ثم إن الدم يمر على الكليتين في اليوم 5 مرات، ويمشي في طريق طوله 100 كيلومتر في الكليتين كي يؤخذ منه حمض البول. فالإنسان يطرح في بوله المواد السامة المؤذية، فهذا الدم ما دام في الجسم فهو طاهر لأنه يصفى، أما إذا سفح فهو بؤرة فيها من الجراثيم والمواد السامة وحمض البول الشيء الكثير. لذلك لا يصح أكل الدابة إلا إذا زكيت، زكيت بمعنى خرج منها دمها كليا. وقد حدثتكم من قبل، وهذه الآية مناسبة لإعادة هذا الموضوع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقطع رأس الدابة في أثناء ذبحها، أمرنا أن نبقي رأسها متصلا بجسمها وأن نقطع أوداجها فقط. لا في حياة النبي ولا في أي مركز علمي في الأرض في عصر النبي، ولا بعد 100 عام، ولا بعد 500 عام، ولا بعد 1000 عام، ولا بعد 1300 عام، ولا بعد 1400 عام في العالم بحوث علمية يمكن أن تكشف حكمة هذا التوجيه النبوي. والشيء القطعي الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق لا عن تجربة ولا عن ثقافة ولا عن خبرة ولا عن معطيات بيئة، إنما ينطق من وحي السماء. الآن اكتشف أن مهمة القلب ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم. هذا الضخ يعتمد على نبض، وهذا النبض يتلقى أمرا من القلب نفسه، لأن القلب أخطر أعضاء الجسم، لا يمكن ربطه بالشبكة العامة الكهربائية، لا بد من مولد ذاتي. ففي قلب الإنسان مولد كهربائي أساسي، فإذا تعطل هناك مولد احتياطي آخر، فإذا تعطل هناك مولد احتياطي ثالث. 3 مولدات كهرباء في القلب تمد القلب بالنبض النظامي 80 نبضة في الدقيقة. أما الإنسان حينما يواجه جهدا طارئا أو يتبعه عدو مخيف لا بد من بذل جهد عضلي عال جدا. النبض النظامي لا يكفي لإمداد العضلات بالدم، فلا بد من أن يرتفع النبض إلى 180 نبضة، بالمناسبة القلب ينبض من 60 إلى 80 نبضة بشكل نظامي، أما إذا واجه الإنسان خطراً قد يرتفع النبض إلى 180 نبضة. كيف يرتفع النبض؟ العينان ترى الخطر، ينطبع الخطر كأفعى أو كحيوان أو كعدو أو إنسان يشهر مسدس، ينطبع الخطر على شبكية العين إحساساً ثم ينتقل إلى الدماغ إدراكاً. بالدماغ في مفهومات، لو أن الإنسان رأى أفعى، الأفعى لها ملف في الدماغ، هذا الملف ما الذي أملاه؟ قصص سمعها أو دراسة درسها أو شيء رآه، يتكون من مجموع الدراسات مفهوم الأفعى. فالدماغ يدرك الخطر، يعطي أمراً عن طريق تحت السرير البصري إلى ملكة الغدد، الغدة النخامية. الغدة النخامية ملكة الغدد، ملكة النظام الهرموني، تعطي أمراً إلى الكبر فوق الكليتين. الكبر مسؤول عن مواجهة الخطر، يعطي أمراً إلى القلب برفع النبض، وأمراً إلى الرئتين برفع الوجيب، وأمراً إلى الأوعية المحيطة بتضييق اللمعة. فالخائف يلهث ويرتفع نبض قلبه ويصفر لونه، ويعطي أمراً إلى الكبد بطرح كمية من السكر زائدة، ويعطي أمراً إلى الكبد أيضاً بطرح هرمون التجلط. هذا كله يتم في ثواني. فالإنسان حينما يدرك الخطر يرتفع نبض قلبه إلى 180، ولحكمة بالغة بالغة بالغة أرادها الله جعل نظام الحيوان مشابها لنظام الإنسان. إنك ترى أدق الأجهزة عند القصاب، ترى القلب والكليتين والكبد والطحال، وترى الأوتار والعضلات والعظام. فالدابة إذا قطعت أوداجها فقط وبقي رأسها متصلاً يأتي الأمر الاستثنائي من الدماغ إلى الكبر إلى القلب فيرتفع نبض القلب. ما مهمة القلب بعد الذبح؟ إفراغ الدم. بالنبض النظامي الدم لا يخرج إلا قسم منه، أما بالأمر الاستثنائي يخرج الدم كله من الدابة، فإذا هي وردية اللون طاهرة. وهذا ما يسمى بالتذكية، أي إخراج الدم من الدابة. أما الدابة التي تصعق كما في المسالخ الغربية، أو الدابة التي يقطع رأسها وتعلق من أرجلها، هذه الدابة ليست مذكاة، لأن معظم الدم يبقى فيها، ويبقى فيها معظم عوامل المرض، والدم في مواد سامة، فإذا أكل الإنسان لحماً غير مذكا انتقلت إليه المواد السامة، وربما ترسبت في مفاصله وفي أجهزته الحساسة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أمرنا أن نقطع أوداج الدابة دون أن نقطع رأسها. فهذه الميتة لماذا حرم أكلها؟ لأن دمها فيها، إذن ليست مذكاة، حرمت عليكم الميتة. والدم هو أصل التحريم. كان العرب في الجاهلية يأخذون دم الدابة ويضعونه في الأمعاء، ثم يأكلون هذه الأمعاء مع الدم. وحينما أعطي البقر الدم المجفف وطحين اللحم جن البقر، وما جنون البقر إلا من جنون البشر. بريطانيا اضطرت إلى إتلاف 13 مليون بقرة إحراقا، وقيمة هذه الأبقار التي تم إحراقها 33 مليار جنيه استرليني. ومرض جنون البقر ليس عنا ببعيد، وكل منتجات البقر يؤذي الإنسان أشد الإيذاء، هذا الذي جن. فالله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة لأن دمها فيها، ولأن كل عوامل المرض في الدم والدم فيها. حدثني صديق ذهب ليشتري صفقة من اللحوم من بلاد شرق آسيا، فكان لهذه الدواب سعران، سعر دمها فيها وسعر إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية، لأن الدم قد يصل وزنه إلى 5 كيلوغرام. حرمت عليكم الميتة والدم لأنه الأصل في التحريم، ولحم الخنزير. الآن إذا أرادوا أن يستنبتوا الجراثيم يضعونها في جزر من الدم، ما من وسط مساعد على نمو الجراثيم كالدم. السائل الأول الذي يرعى الجراثيم وينميها في أعداد بسلسلة هندسية وليست حسابية. ولحم الخنزير، يمكن أن نتحدث عن لحم الخنزير وعن حكمة التحريم، ولكن لو أنك أردت أن تفهم التحريم بتفسير علمي فقط هذا طريق مسدود. تقول لمن تحاوره: إن في الخنزير دودة شريطية. يقول لك: عقمناه. تقول له: إن الخنزير يعيش في الأماكن الموبوءة في القمامة. يقول: لا، نحن نربيه في مزارع نظيفة جدا. أما قل له: إن الذي خلقنا والذي أوجد هذا الكون والذي أنزل هذا القرآن والذي شرع لنا حرمه علينا. لذلك أروع جواب سمعته من عالم غربي أسلم، التقى بعالم من بلاد المشرق وجرى حوار طويل حول حرمة لحم الخنزير، فهذا العالم المشرقي أسهب وأفاض في الحديث عن حكمة التحريم، فأجابه العالم الغربي إجابة جامعة مانعة قاطعة شافية، قال له: كان يكفيك أن تقول لي: إن الله حرمه، لأن المحرم هو خالق الأكوان. أنت دون أن تشعر إن دخلت إلى عيادة طبيب وقال لك: دعي الملح، لا تفكر لثانية واحدة أن تناقشه، إنك مستسلم لعلمه. وقد يقول لك: بع بيتك الذي في الطابق الرابع واشتري بيتا أرضيا. لا تتردد ساعة، تعرض البيت في البيع. أيعقل أن تصدق الطبيب وألا تناقشه وألا تحاوره وأن لا تصدق الله عز وجل؟ فعلة أي أمر أنه أمر. حقيقة الخنزير له وظائف، يعني مجهز بجهاز هضمي بالغ التعقيد يمكن أن يأكل الجيف، وكأن هذا الحيوان سخره الله لتنظيف الفلات من الجيف ومن الحيوانات الميتة، ولكن الطرف الآخر عجبه ولم يجد طعاما أطيب منه. وحدثني أخ درس في بلاد الشرق يحمل دكتوراه وصار عميد كلية الطب، قال لي: هناك بحوث كثيرة جدا عن انتقال طباع الحيوان إلى آكليه، فهناك حيوانات لا تسمح لأحد أن يرى لقاءها مع أنثاها، وهناك حيوانات تمارس هذا اللقاء أمام جمع غفير من الخنازير. فالذي يأكل هذا اللحم لعله يأخذ من طباع هذا الحيوان. على كل، نحن مسلمون، نحن متبعون، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، سهل الأمر. وفي حقيقة دقيقة جدا، وهي أنك إذا اقتنيت مكيفا وأنت تحمل دكتوراه في الفيزياء أو في التبريد من أرقى جامعات العالم، فإذا ضغطت على الزر وعمل هذا المكيف وجاءك الهواء البارد، أنت تعلم بدقة بالغة ماذا يجري في هذا المكيف، مبدأ الغاز ومبدأ التبريد ومبدأ التبديل ومبدأ الدفع. لكن لو جاء إنسان لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ووضعت في غرفته هذا المكيف وضغط على الزر فجاءه الهواء البارد، ألا ينتفع هذا الذي لا يعلم كما ينتفع الذي يعلم؟ لذلك قالوا الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، يعني أنت بمجرد أن تطيع الله عن فهم عميق أو عن عبادة لله فأنت تقطف ثمار هذا المنهج. السلف الصالح شأن الدين عندهم كبير جدا، فإذا حرم الله شيئا انتهى، هذا محرم، فقال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. أنا لا أنصح أن تدخل مع الطرف الآخر في مناقشة علمية حول حكمة تحريم الخنزير، كلما جئته بعلة نقضها لك. الخنزير حرمه الله علينا، والله هو العليم وهو الحكيم وهو الخبير. مضطر لمثل هو كثير جزئي لكن معبر. كنت مرة عند إنسان لتصليح مركبتي، ففي قطعة حديدية رماها أرضا وقال هذه لا لزوم لها في مكان. قلت له أعيدها، قلت له أنا لا أستطيع أن أناقشك فيما تفعل، ولكن لا أصدق أن 5000 مهندس في هذه الشركة الصانعة أنت أفهم منهم، أعيدها إلى مكانها. يعني غير معقول خالق الأكوان يقول لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأنا أناقش؟ علة أي أمر أنه أمر. أيها الإخوة، هذه الأشياء الثلاثة محرمة، الميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا لحم الشاة حلال أكله، أما إذا ماتت محرم أكله، لكن لحم الخنزير سواء أذبح أو لم يذبح، أريق دمه أو لم يرى، محرم أكله. يقول العلماء الخنزير محرم لذاته، بينما الشاة الميتة محرمة لعلة الموت، ليست محرمة لذاتها، محرمة لغيرها. في عنا تحريم عقدي يعني أو عقائدي، وما أهل لغير الله به، يعني دابة ذبحت على شرف فلان، بسم اللات والعزة نذبح هذه الدابة. من اللات والعزة؟ هنا ليس التحريم تحريم يعني ضرر، لكن تحريم عقدي، بمعنى أنك الآن مشرك. أنت حينما تذبح دابة ولم تقل الله أكبر، معنى الله أكبر أي أن الله سخرها لي وسمح لي أن آكل لحمها، لأنني مخلوق مكلف وهذه الدابة مخلوق مسخر، ولعل ما ينتظرها من عطاء إلهي لأنها سخرت لهذا الإنسان. فأنا حينما آكل دابة وأذبحها أنا أفعل ما أمرني الله به، فأقول الله أكبر الذي سخرها لي، الله أكبر الذي ذللها لي، الله أكبر الذي سمح لي أن آكلها. فولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا ذبحنا هذه الدابة لزيد أو عبيد أو فلان أو علان أو تعظيما لهذا، هذا تحريم لأنه مبني على شرك، وما أهل لغير الله به. ينبغي أن تذبح الدابة على اسم الله الأعظم، أن تقول الله أكبر. والمنخنقة التي خنقت بقي دمها فيها، إذن هي تشبه الميتة. والموقوذة التي وقذت أي ضربت فكانت على وشك الموت، والمتردية والتي وقعت في مكان مرتفع، والنطيحة والتي نطحت. إذن حرمت أيضا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، يعني سبع يعني حيوان مفترس نهش شاة فبين الموت والحياة. إذن خمسة أنواع من الدواب محرم أكلها: المنخنقة دمها فيها، والموقوذة التي ضربت، والمتردية التي وقعت، والنطيحة التي نطحت، وما أكل السبع إلا ما زكيتم. كيف؟ للفقهاء رأي دقيق في الموضوع. أنت حينما ترى دابة نطحت وهي على وشك الموت، فإذا ذبحتها وسال الدم منها وتحركت فهي مذكاة وكأنها ليست نطيحة. أما إذا ذبحتها والدم لم يسل منها ولم تتحرك فهي ميتة. علامة تذكية النطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع والمنخنقة أن الدم يسيل منها بغزارة وأنها تتحرك، فإن لم تتحرك ولم يخرج الدم منها بغزارة فهذه ميتة محرم أكلها. لذلك في بعض المسالخ يخففون عن الدابة ألمها فتصعق بمخدر. عندنا جاء ببعض العلماء ليأخذوا رأيه في هذه الطريقة في الذبح، فأجاب الإجابة التالية: إذا صعقت ولم تذبح فماتت محرم أكلها، أما إذا صعقت وذبحت فانهار الدم منها وتحركت معنى ذلك لم تموت. يعني علامة تذكية الدابة المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع، علامة تذكيتها أن ينهمر الدم منها وأن تتحرك. لو تحرك ذيلها أو رجلها أو رأسها فالحركة دليل الحياة، وخروج الدم منهمرا دليل الحياة. إذن والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قال بعض العلماء إلا ما ذكيتم لا تنسحبوا على الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا ما ذكيتم فقط للمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع. ولم يذكر الله عز وجل أن هذا الوقذ الضرب كان على رأسها أو في بطنها أو في أي مكان آخر. أي مكان إذا ضربت الدابة بدت كأنها ميتة سارعنا إلى ذبحها، فإذا انهار الدم منها انهمر الدم منها وتحركت فهي دابة مذكاة وكأنها لم توقد ولم تخنق. والعرب كانوا يضعون الحجارة فوق بعضها بعضا على شكل هرم ويذبحون الدابة باسم الله والعزة. قال: وما ذبح على النصب. حينما يقدس الناس إلها غير الله عز وجل يعبدونه من دون الله، فالدابة التي ذبحت على نصب تعظيما لغير الله أيضا محرم أكلها. لكن هذا التحريم عقائدي، تحريم بالتعبير الدقيق عقدي، لا تحريم علمي. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الاستقسام بالأزلام يعني العرب كانوا في جاهليتهم يأتون بسهام أو نبال، يكتبون على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، وعلى الثالث لا شيء. فيأتي هذا الإنسان إن أراد السفر أو أراد الزواج أو أي عمل، يأتي إلى الكاهن يعطيه كيسا فيه هذه الأسهم فيسحب، فإن جاء أمرني ربي يسافر، وإن جاء نهاني لا يسافر، وإن جاء السهم فارغ يعيد القرعة، يعيد السحب. كلام ما له معنى أطلاقا، نحن في عنا ضوابط. فالإسلام جاء بمنهج، جاء بضوابط، جاء بأمر ونهي. أما أنا أن أفعل لصدفة لا تستند إلى شيء علمي، هذا شيء محرم. وأن تستقسموا بالأزلام. وأيضا كانوا يذبحون ناقة وفي عدد من السهام كبير، سهم يأخذ ويقطعون هذه الناقة إلى 30 جزءا تقريبا، ففي سهم عليه جزء واحد له اسم معين، يأخذ من أصابه هذا السهم قطعة من لحم هذه الناقة، في سهم عليه جزئين له اسم خاص لم أحفظه، يأخذ قطعتين، في سهم يأخذ 3، في سهم 4، في سهم 5، 6، 7، 8، وفي سهم يدفع ثمن الناقة هو ما بيأخذ شيء. ظلم طبعا، واحد أخذ معظم الناقة صدفة والثاني دفع ثمنها ولم يأخذ شيئا. هذا كان سائدا في الحياة الجاهلية، فقال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا القرعة، القرعة في المباحات لا في التحريم والتحليل. أول خصائص القرعة أنها في المباحات، يعني عندك ولدان لهما غرفة، فصغير إلى جانب النافذة وله إطلالة وصغير داخلي، فاختصما، الحل القرعة. عندك سفر ولك زوجتان وتنافستا على أن ترافقانك في هذا السفر، كان عليه الصلاة والسلام يستخدم القرعة. القرعة تطيب القلوب، لا تحرج أحدا، ففي أشياء مباحة وفي عليها تنافس، إما تنافس شرف أو تنافس مصلحة، على كل يمكن أن نستخدم القرعة لحل بعض المشكلات لا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال. الشيء الآخر، نحن في هذه التحريمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا تحريم تفصيلي، المحرمات لا تناقش، لكن يناقش أصل الدين. أنت إذا آمنت بالله خالقا مربيا مسيرا موجودا واحدا كاملا، آمنت بأسمائه الحسنى صفاته الفضلى، قال لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، انتهى كل شيء. كما لو دخلت إلى طبيب وقبل أن تأتيه سألت عنه آلاف الأشخاص، تأكدت من علمه ومن إخلاصه ومن تدينه ومن خبرته ومن مهارته، دخلت إليه لا ينبغي أن تناقشه. عقلك أوصلك إليه، لكن عقلك ينبغي أن يتوقف عن العمل حينما تأتيك التوجيهات منه. فأمور الدين تناقش في أصولها، أما في فروعها هي أمر ونهي لحكمة أرادها الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.